شوف وتعرف عالناس الحلوين على قد ما تقدر قروز غني اسمع مني مش ناقصة رخامة ولا رخمين على قد ما تقدر حب تحب ولف وشوف وتعرف عالناس الحلوين على قد ما تقدر قروز غني اسمع مني مش ناقصة رخامة ولا رخمين والدنيا دي تضرب تقلب نفض واقلب سقع كبر قصر فيلم اتكسر ووعد بات ولا ليلة حزين مش عاجبينكم بلاش لما مبسوط ومفرحان كده مظبوط كده فصلان اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اخر حبة بكل محبة عشان مش طالبة عذاب ارجوك ما تعطلنيش اصلا انا متأكد انك ناوي عليا تنكد والموضوع ده ما يلزمنيش اتاخر حبة بكل محبة عشان مش طالبة عذاب ارجوك ما تعطلنيش اصلا انا متأكد انك ناوي عليا تنكد والموضوع ده ما يلزمنيش يا ما شفنا ويا ما عتب وما لاما الف سلامة سلم لنا على بابا وماما وبقى تعالى لما بتجيش وجعين دماغنا ليه مش عاجبينكم سلام لما مبسوط ومفرحان كده مظبوط كده روقان على قد ما تقدر حب تحب ولف وشوف وتعرف عالناس الحلوين على قد ما تقدر وروز غني اسمع مني مش ناقصة رخامة ولا رخمين الدنيا بتضرب تقلب نفض واقلب سقع كبر قصر فيلم اتكسر ووعد بات ولا ليلة حزين مش عاجبينكم بلاش لما مبسوط ومفرحان كده مظبوط كده فصلان اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اندلالا اخر حبة بكل محبة عشان مش طالبة عذاب ارجوك ما تعطلنيش